نصد المعادي ونردع ونردع كيد قوة البغاة. نصد المعادي ونردع ونردع كيد قوة البغاة. ونرفع نسبنا شامخا على الخافقين ونولي بنا. ونرفع نسبنا شامخا على الخافقين ونولي بنا. ونرجع ما ارتديت